إذا وقف على جهة تزاول ما لا يرضي الله جل وعلا هذا الاسم. وقفت على كتب موقوف على الزاوية التجانية في كذا مبتدع أو على الضريش الفلاني كتاب مخطوط نفيس بخاري أو غيره موقوف على الضريح الفلاني هذا الاسم ولا يحقق الهدف الشرعي منه، لكن النظر في كونه يرجع إلى الموقف أو إلى ورثته باعتبار الوقف باطل أو يستمر الوقف لأن الواقف قصد هذا ولم يصب فيصحح فيصرف إلى جهة يصح التوقيف عليها، فنقول إنه وقف باطل ويعود إلى مالكه أو إلى ورثته، أو نقول أن قصد الواقف طلب الثواب من الله جل وعلا لكنه ما وقف كالجنف الوصية فيستمر وقف خرج من يده لكن يصرف إلى جهة يصح التوقيف عليها ويتحقق بها الهدف الشرعي حيث انتفع به. شو التاريخ؟ نعم يعني قصد الواقف ولو كان ضل السبيل ولو ضل كجنف الوصية. نعم تصحيحه أقرب لأن المظنون بالواقف وش يدور؟ ويطلب الثواب من الله جل وعلا. لا اللي ما قصد غير، لا الذي قصد. من قصد من أوقف بستانه ليؤخذ من ثمره وعنبه الخمر مثلا يتخذ منه هذا باطل بلا شك وهو آثم في المعاصي الظاهرة التي ليس فيها تأويل ليس فيها تأويل ولا نوع شبهة، لأن البدع كما قال فيها نوع شبهة فيها نوع شبهة ليست معاندة إنما فيها نوع شبهة فمثل هذا يصحش. والعطايا جمع عطية كهدايا جمع هدية وضحايا جمع ضحية. قال ومن وقف في صحة من عقله وبدنه، صحة من عقله ليس بمجنون وبدنه ليس مريضا مرض موت وخوف، على قوم وأولادهم وعقبهم أوقف هذه الدار على آل فلان من الناس وأولادهم وعاقبهم ثم آخره إلى المساكين، ثم جعل أو وقف آخره إلى المساكين. إذا قرأ هؤلاء القوم وأولادهم وعاقبهم فإنه يرجع إلى المساكين فقد زال ملكه عنه لا يجوز له الرجوع فيه لأنه أوقف. ويكسر الرجوع في الأوقاف إذا وجد الطمع وزادت الأقيام وتزور الأوراق من أجل ذلك. اشترى أرضا شخص أرضا واسعة جدا بثمن بخس في زمان غابر وجعلها مقبرة، كتب على ظهر الورقة أنه حبسها وسبلها مقبرة، ثم زادت أقيامه وارتفعت وبلغت قيمتها الملايين، ألصق على ظهر الورقة ورقة وجحد الوقف وباعها وذهب ليفيقها، لكن القاضي كان نبيه قال لماذا ألصقت الورقة؟ قال هذه أرض غالية الثمن ونفيسة وموقعها جيد وأرشد أن تتلف الورقة، فسندتها وحضرتها بهذه الورقة. قال لا بد أن نزيل هذه الورقة لينظر ما وراءها. فلما أزالوها تبين أنه مكتوب. ماذا يتحايل على من؟ على الله جل وعلا. يتحايل على الله. إلا لو مزق الورقة وسعى في استخراج صك والناس يشهدون منهم من أجل أن هذه الأرض له. خلاص إذا أوقفها انتهى، فقد زال ملكه عنه لما وقف، ولا يجوز أن يرجع إليه شيء من منافعه. هذا إذا أمكن انفكاك هذه المنافع أو لم يكن له دخول فيها في عموم المسلمين. مثلا إذا أوقف مسجد يقول لا تصلي فيه، أو أوقف بئر يشرب منها الناس نقول لا تشرب، أو أوقف مقبرة ومات نقول لا يدفن فيها، ما زال ملكه عنها. لا، الواحد ينطبق عليه الوصف ممن وقف عليه. وهذا يرجع إلى مسألة أصولية وهي دخول المتكلم في خطابه. يدخل ولا ما يدخل؟ خلافه، مثلا معروف أنه خلاف، فهل يدخل في خطابه ولا يدخل؟ لو قال على المساكين ثم صار مسكين افتقر، يدخل ولا ما يدخل؟ على خلاف المسجد، المسجد يدخل قولا واحدا، ولا يبغى يدخل إلا أنت المقبط، ما يصير بواحد منهم يصلي. وصار مسكين وهو وقف على المساكين، ها على نفسه. لا، المسجد دخول المخاطب أعم من هذه المسألة، يندرج فيها هذه المسألة وغيرها، لكن المرجح في مسألة دخول المخاطب في خطابه، وأول مخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، يدخل في خطابه ولا يدخل؟ إذا قال أمرت تدخل الأمة ما لم يرد دليل مخصص، لكن إذا قال أمر الناس أو أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بخاطب، فهل يدخل هو في خطابه لأن يكون مأمورا بهذا الأمر كغيره؟ النهي عن الوصال دل دليل خاص، دل دليل خاص على الاستثناء. على كل حال الإنسان خلاف، الإنسان يقصد نفسه بكلامه وأمره ونهيه أو لا يقصد نفسه مع غيره، مسألة خلافية يتحرر في الدرس القادم. فعل أحد الأخوان يتبرع نصيب لك الخلاف فيه. الوقف المؤقت لهذه الأرض مسجد، فإن استغني عنها ترجع إلى الورثة. هذا ممكن وقف أو قاضي من القضاة في جهة من الجهات له أرض كبيرة قال هذه مصلى عيد، إلا إذا استغنى عنها البلد. نعم، فترجع إلى ورثة. شو؟ إلا أن يشترط أن يأكل منه أو إلى آخره. وهو بيته، يعني ما هو مسجد بمعالمه. الفرق أن يفتح محله أو دكان وهو غرفة من بيته أو شيء من هذا، لا شك أنه مصلى ليس المسجد. المصلى يعلى فيه، نعم، يكون بالنية وبالفعل، يكون بالقول ويكون بالفعل، المقرون بالنية. ها؟ فتح باب الناس لكن رأى الحاجة في داخل بيته في أثناء في يعني غلبة الظن وظاهر الحال أنه لا يقصد يجعله مسجد، إنما يفتحه الناس يصلوا فيه في هذه الفترة اللي ما في مسجد. من ذلك المصليات في المحلات التجارية أو في المصالح الحكومية وغيرها اللي موقوفة بمعنى أنها لا تباع، ظاهر الحال أنها ليست موقوفة. نعم، على حسب مراحله، على حسب مرحلة المرض. إذا كان بالفعل مقرر أنه لا شفاء منه لأنه لا يصح أكثر من الثلث. يقول فقد زال ملكه عنه ولا يجوز أن يرجع إليه شيء من منافعه إلا مثل ما ذكرنا من مسجد ومقبرة وما أشبه ذلك، أو بئر تحفر بالبلد يشرب منه كريم، إلا أن يشترط أن يأكل منه فيكون له مقدار ما شرط. يعني كما في حديث وقت عمر لا بأس على من وليه أن يأكل منه غير متأسر أو متمول، والباقي على من وقف عليه، والباقي على من وقف عليه وأولاده، أولاده أولاد من وقف عليه ولا أولاد الواقف؟ من وقف عليه، والباقي على من وقف عليه وأولاده الذكور والإناث من أولاد البنين، يعني لا أولاد البنات. وهذه مسألة معروفة عند الحنابلة مقررة أن أولاد البنات لا يدخلون لأنهم ليسوا من أولاده، كما قال الشاعر الفرزدق أو غيره بنونا بنو أبنائنا بناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. نعم، ولد بنتك ما ينسب إليه، ينسب إلى أبيه وجده من الجهة الأخرى، هذا من حيث اللفظ. لكن من حيث التسوية وطلب البر منهم التي هي علة التسوية، ما تريد أن يكونوا لكم البر سواء، تقول الله سووا بين أولادكم. وأيضا هل يمكن أن يقال أن عيسى عليه السلام ليس من بني آدم؟ يمكن، يمكن أن يقال هذا؟ ولد بنت، وهو بنت. فالقول الثاني في المسألة أن أولاد البنات مثل أولاد البنين، وهذا رجحه كثير من أهل التحقيق. كذلك أدلة كثيرة، لكن ما يمكن أن يقول عاقل أن عيسى ليس من بني آدم.

بالملايين ويزاول فيها ما حرم الله جل وعلا، وقف يؤجر بنك مثلا تزاول الربا، أو يؤجر على فئة تزاول فيه الشرك الأكبر، هذا وقف. أو وقف سوق كامل بالملايين، قلته بالملايين ويباع فيه ما حرم الله، هذا وقف حق الهدف الشرعي. لا بد من تنظيف من أجل أن يخلص العمل ويصفو، ما يتبرر ويتقرب إلى الله بما يبعده عنه قد سناقض. إيه الرواية الأولى على سبيل الإرث، إيه على الرواية الأولى على سبيل الإرث، والثاني يكون وقفا، لكن لا على جميع الورثة، على الأصل. كون الأخ يعطى وتحرم البنت لا فيه بعد، هذا الرواية الثانية ما أعرف له. ها لا، هو لو قلنا مثلا انه من اجل ان لا يعود الى الوارث ولا الى ولده، لكن لو الاقرب عصبه يدخل فيها الابن، يدخل فيها الابن، لو وجد ابن واخ رجع الى الابن مقتضى قوله الى اقرب عصبه. ها شو يقول؟ خص بالعقل عنه، والغنم مع الغرم. ها لكن ما أدري كيف يعطى الابن ولا تعطى البنت، يعطى الأخ ولا تعطى البنت. إيه إذا لم يجد أخ في مسألة الأقرب. نعم لا لا، ما هو بإرث، الإرث على الرواية الأولى، لكن على الرواية الثانية ما هو بإرث، يرجع إلى أقرب عصبة بنت، الابن أقرب عصبة يرجع إليه كله، والبنت تحرم لأنه ليس بعاصب إلا بالغير. إذا قلنا أنها ترث بالغير، عصبة بالغير، وتدخل مع أخيها وتكون عاصب، ينحل الإشكال. لكن يبقى إذا كانت بنت وأخ، يعطى الأخ وتحرم البنت. رواية عن الإمام شم ما التعليل بأنهم يعقلون عنه، العصب يعقلون دون الورثة، صحيح يعقلون، لكن هل من لازم كل غنم أن يكون مع كل غرم أن يكون مع غنم؟ غرم الأولاد أكثر من غرم العصب في كثير من الأحوال لأبيهم. المساكين هذا الذي يحقق الهدف، هذا الذي يحقق الهدف. لا، ويرجع إلى الورثة وقد زال ملكه عنه، بعد فيها ما في الكلام، ويرجع حر يباع ويشترى، هذه الرواية الأولى. أما كونه يرجع إلى المساكين هذا هو الأقرب في نظري والله أعلم، ولو لم ينص عليهم. لا، مع الوصف. ها أو لا، كون طالب علم، تحقيق الوصف، تحقيق الوصف هو الذي يحقق الهدف.

نعم إذا ضعف الضعف يكون كلا شيء، ضعف بين واضح ما يسوى من يتابعه. إيه لكن ضعفت غلتها بحيث لا تستحق من يتابعها من قبل الوصي هو الناظر، بحيث يضيعها، قد ضيعت الأوقات لهذا السبب. لا هو موقوف على هذه الجهة، لا يجوز إخراجه. نعم وقف المشاعر، وقف المشاعر مش معنى الوقف إذا ضعفت من ذلك. ضعفت غلته قلنا يؤجر 100,000 صار ما يجب أجر لبشرة. شيخ الإسلام ما عنده مشكلة فيما إذا كان أنفع للوقف وأنفع للواقف وأنفع للموقوف عليه، لكن الجمهور لا. يعني قلت الوقف تمر، يوزع تمر، وأخذه باعه اشترى به ما يصبحه منه.